على العموم، أي لا يملكون أي شيء مطلقا، حتى مثل هذه القشرة الرقيقة المسمى القطمير في لغة العرب. الله المالك لكل شيء، الله الخالق لكل شيء، الله الرازق لكل شيء. قال تعالى إن تدعوهم لا يسمعوا، إن تدعوهم أكثر من ذلك، هؤلاء الذين تدعون وتعبدون من دون الله وهم لا يملكون شرها نقير، لا يملكون شرها قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم إن ناديتموهم مستغيثين مستجيبين لا يسمعونكم، هم جمادات صم، وإن كانوا حياة كمن يعبد الملائكة، كمن يعبد عيسى ومريم، كمن يعبد الجن، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ولو سمعوا كما تسمع الملائكة بالنسبة لمن يعبدها، وللجن بالنسبة لمن يعبده، وللعبد النبي عيسى وللصديقة مريم بالنسبة لمن يعبدهما، لو دعوهم عبدوهم نادوهم لم يستجيبوا لهم، لم يلتفتوا إليهم، لم يحققوا جوابهم، وهم عاجزون عن ذلك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة من يعقل من هذه المعبودات الحية تتبرأ من شرك المشركين. فقد قص الله علينا قصة عيسى، يقول له ليقرع النصارى ويبهتهم ويكذبهم، وليكذبهم نبيهم: يا عيسى أنت قلت للناس اعبدوني وأمي من دون الله، قال سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، ليس لي أن أدعي ما ليس لي بحق، إن أنا إلا عبد من عبيدك، حق العبودية لك، حق الألوهية لك، حق الربوبية لك. وكما قال ربنا للملائكة بالنسبة لعبدتهم، ثم قال للملائكة: أهؤلاء الذين كانوا إياكم يعبدون؟ فكان الجواب: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم فيهم مؤمنون. فتبرأ من عبادتهم من ينطق من الأحياء كالملائكة وكالإنس الأنبياء، وهكذا كل حي، إن عبد امرأة كان أو رجلا، ملكا كان أو إنسيا أو جنيا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يجحدون لا يؤمنون به، ويقولون: ما أمرناهم ولا قبلنا ذلك منهم، ولا ينبئك مثل خبير، لا ينبئك ويخبرك بالحقائق الماضية والحاضرة والآتية مثل خبير. والخبير هنا الله يعني نفسه، والخبير جل جلاله بخلقه، الخبير بعباده، هو خلقهم وهو دبرهم وهو رزقهم وهو أحياهم وهو أماتهم ثم هو يحييهم، فهو يخبرنا جل جلاله وهو الخبير بخلقه أن هؤلاء معبودين من دون الله لا يسمعونكم، لا يسمعون عابديهم، وإن وجد فيهم من يسمع لن يستجيبوا، لن يرزقوا، ولن يغيثوا، ولن يعطوا. ويوم القيامة مع ذلك يكفرون بهم وبشركهم، ويتبرؤون منهم، ويقولون: إننا براء منكم. فالقرآن مليء بهذه المعاني: ولا ينبئك، وقرئ ولا ينبئك مثل خبير. وقد نبأنا الخبير العليم جل جلاله، وهو الذي قص علينا هذا، وهو الذي علمنا هذا، فمن اهتدى فبما أكرمه الله، ومن ضل فإنما ضلاله على نفسه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس، الناس كل الناس، الملوك والجبابرة والطغاة، الأغنياء والفقراء، الكافرين والمؤمنين، الرجال والنساء، كل من يطلق عليه ناس. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلنا فقراء إلى الله. نحن فقراء لأن يحيينا، فقراء لأن يكسونا، فقراء لأن يرزقنا، فقراء لأن يصح أبداننا، فقراء لأن يكرمنا بالإيمان، فقراء له في كل شيء. وما يملك فينا من يملك، ولو ملك الدنيا إنما هو تملك عاريا. قد ملك اسكندر المقدوني الدنيا يوما، قد ملك سليمان ما استطاع به أن يطير في الأجواء على السجاد، ويستخدم الجن، ويستخدم الحيوانات، ويستخدم الطيور، ومع ذلك ذهب بمفرده، وبقي الجن لله، والفضاء لله، والإنس لله، وكل خلق الله لله. فالناس كل الناس فقراء إليه، محاويج لفضله، لرزقه، لعطائه، لرحمته. ومن يدعي منهم سوى ذلك فهو قد هلك، وهو قد مات. أين من بنى وشيء؟ أين من قال يوما أنا ربكم الأعلى؟ ها هي جثته بين موميات، بين موميات آثار مصر، بقيت لمن خلفه آية، لا يملك حتى جسدا. أين عبودية؟ أين ما ادعى من أنه رب شريك لله، يخلق ويرزق ويعطي ويمنع؟ كذب على نفسه، الله الكل فقير إليه، وهذا مشاهد، وهذا لا ينكره حتى الكافر، ولو أنكره يكون فاقد العقل، فاقد السمع، فاقد البصر. والكافر كذلك، لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، هم كالأنعام بل هم أضل من الحيوانات بكل أشكالها. كيف ينكر الإنسان الله جل جلاله؟ ينكر قدرته، ينكر وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ولذلك كان هؤلاء الحيوانات أقرب، بل الحيوانات أعقل منهم. الحيوانات تدرك وتعقل وتشعر بوجود الخالق الإله، وهي فقيرة إليه. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، الله هو الغني الحميد، الله هو الغني غنى مطلقا، لم يحتج ولم يحتاج إلى أحد من خلقه، والكل محتاج إليه. الله غني مطلقا، فهو قد كان ولم يكن في الكون أحد، ولا كون ولا زمن. هو مكون الزمان، وهو مكون الإنسان، وهو مكون الأكوان. فالله خالق كل شيء، كان ولا شيء معه، وسيبقى ولا شيء معه، وهو على ما كان عليه كان جل جلاله. وهو الغني عن عباده، الغني عن خلقه، الحميد المحمود، يحمده كل خلقه. هو رازقهم، هو محييهم، هو معطيهم، هو معافيهم، هو وهو المحمود وحده. له من أنواع المحامد، له الحمد كله، وما سواه للإنسان إنما هو استعارة، وإنما هو عارية، وإنما هو حمد نسبي. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. يا هؤلاء الطغاة على الله، المتألهون على الله، من يهود ونصارى ومشركين وتنيهين وكفارا، هؤلاء لو يشأ الله، إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين ويأتي بخلق جديد. إن يشأ الله أذهبهم، قضى عليهم، أبناهم، وأتى بخلق جديد، وهو يفعل هذا باستمرار. أين آباؤنا؟ وإن وجد منه في أسنانهم أين أجدادنا؟ أين الدول السابقة؟ أين الملوك السابقون؟ أين هؤلاء؟ أجيال انتهت وأعطى الله بأجيال جديدة، وهذا يجدد باستمرار إلى يوم النفخ في الصور. قد كنا يوما أجنة في بطون أمهاتنا ولم نكن موجودين يوما، ثم أصبحنا أطفالا ثم شبابا، وسيأتي يوم لا أحد منا موجود. أين من كان يعمر بيت الله الحرام منذ 1400 عام من رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام، ومن أصحابه ومن تابعيه ومن أئمة المجتهدين ومن السلف الصالحين وغير الصالحين؟ أين كل أولئك؟ ذهب الكل وفني الكل ومات الكل، وأتى الله بخلق جديد، ببشر جديد لم يكونوا. ذهب الأوائل بمؤمنهم وجاحدهم، وهم بين يدي ربهم ينتظرون الحساب، ينتظرون إما إلى جنة وإما إلى نار. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن يشأ الله أن يذهبنا فعل، الجواب فعل. إن يشأ يذهبكم إن يشأ الله أن يذهبنا فعل، وآتى بخلق جديد. وقد يكون المعنى أعم من ذلك. إن يشأ الله أن ينهي هذا النوع البشري بالمرة، هو قادر على أن يأتي بخلق من نوع جديد. الله أعلم بشكله والله أعلم بنوعه، ولا شك أنه قد كان قبلنا خلق آخر، ولا شك أن الأفلاك فيها سكان عن غيرنا، وقد أشار الله إليه في كتابه. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، من الأفلاك العلوية ومن الأفلاك السفلية، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. ولا يقال عن الملائكة دابة، إن الملائكة ذو أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وإنما الدابة من يدب على وجه الأرض. ففي الأفلاك العلوية خلق من خلق الله، تدب كما ندب، أعلى رجلين أم على أربع أم على واحدة، الله وحده العليم بذلك. وهو على جمعهم، وأعاد الضمير بجمع العقلاء، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. إذا شاء الجمع بين دواب السماء وبين دواب الأرض فعل. ولغة العرب تقول إذا دخلت على الماضي حولته مضارعا، وإذا دخلت على المضارع حولته ماضية، وهو إذا يشاء أي إذا شاء، ومعناه قد شاء. وسبق هذا في علمي، وسيكون يوما، وهي الإشارة لما يبحثون عنه في هذه الأيام. وهناك آثار ضعيفة، ولكن المحدثين أجمعوا على أن الأحاديث ضعيفة بل الموضوعة. إذا جاء زمن وحقت وصحت، ذلك دليل على أن النبي قد قالها عليه الصلاة والسلام، لأن الكذب، لأن الفجر مهما كذبوا لن يستطيعوا يوما أن يقولوا ما سيكون بالفعل. ذلك لا يكون إلا للموحى إليه نبينا عليه الصلاة والسلام. والمحدثون عندما يقولوا فلان كاذب، فلان خاطئ، فلان واهم، يعنون أنه كثر وهمه ويكذبه، وعلى ذلك تركوا روايته واختلط صدقها بكذبها. والاحتمال أن يكون الصدق كذبا تركوا الرواية كلها، على أن الصدوق قد يكذب، على أن الكذوب قد يصدق يوما. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة عن الشيطان في قصة: صدقك وهو كذوب. وقد قال تعالى فيما مضى من أيام بأن إبليس صدق في ظنه أن ما توهم من أن الكفرة سيتركون يوما دينهم ويتركون ربهم ويلهيهم الشيطان ويفسدهم الشيطان، كأنما ظنه وتوهمه قد صدق ظنه في هؤلاء. ولذلك وردت أحاديث أن في الأراضين وفي الأبلاد نبيك نبيكم وشريعك شريعتكم، والأحاديث بذلك لم تصح، ولكن الآية تشير إلى أن هناك دواب في الأفلاك العلوية كما في الأفلاك السفلية. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز، وما ذلك بصعب على الله، لا يصب عليه شيء، الكل عليه هين، ليس بينه وبين أن يقول للشيء إلا كن فيكون. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم وأقاموا الصلاة بالغيب وأقاموا الصلاة إنما تنذر من يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى وإنما يتزكى لنفسه. قال تعالى: وإلى الله المصير. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه كلمة أصبحت دستورا في كتاب الله. لا تزر، لا تتحمل وزرا، الوازر المذنب والمسيء، لا تزر وازرة، لا تزر، لا تتحمل وزرا ولا إثما، نفس وازرة لا يحمل وزرها غيرها. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر، لا تتحمل نفس مذنبة مسيئة ذنب غيرها من الأنفس، وإنما تحمل كل نفس ما أذنبت وما أساءت. لا يؤاخذ ولد بوالد ولا والد بولد، وإنما كل نفس مسؤولة عن نفسها، لا كما كان يفعلون في الجاهلية وإلى الآن، وما انتهت الجاهلية بل ازدادت، يحاسبون الولد بالوالد وحاسبون الوالد بالولد، والأمة والشعب بأمة مضت عليها قرون، وهكذا الظلم أنواع وفنون. ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا تتحمل وزر مذنبة نفس مسيئة ذنب نفس أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. وإن تدع مثقلة، إن تدع نفس أثقلت بالذنوب وبالأوزار وبالإساءات وبالآثار، إن تدع غيرها ليعينها في حمل أوزارها وآثامها، وإن تدع مثقلة إلى حملها، الحمل هو ما يحمل على الظهر، والحمل هو ما يكون حملا للمرأة للأنثى في بطنها، ويقال للشجر كذلك، للنخيل المثمر يقال هذا حمل، أي حمل على ظهره أو يده، ويقال هذا حمل وهذا حمل، للمرأة حمل، للأنثى حمل مطلقا. وإن تدع مثقلة إلى حملها، إلى ما تحمله على ظهرها من آثام وأوزار وذنوب، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، لن تقبل نفس يوم القيامة أن تحمل أوزار غيرها بحال من الأحوال، ولو كان المطلوب والمرجو ذا قرابة. وفسروا، وقد قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. تأتي يوم القيامة الأم فتقول لولدها: يا بني، لقد أرضعتك من ثديي، ولقد حملتك في بطني، وجعلته لك فراشا ووطاء، فأعطني اليوم من حسناتك لعلها تخفف علي بعض أثقالي. فيقول لها الولد: نعم، كما قلت يا أمه، لقد كنت لي نعم الأم برا وحنانا، ولكنني الآن أنا في حاجة إلى حسنة مهما قصرت، نفسي نفسي يا أماه إليك عني. يطلب هذا الأب ويطلبه الولد ويطلبه الزوج وتطلبه الزوجة ويطلبه الصغير ويطلبه الكبير، ولكن هيا لن يحمل أحد وزر أحد. وما يزعمه النصارى وما يزعمون من أن عيسى سلم نفسه لليهود ليقتلوا وهو ربهم في زعمهم ليقتلوه وليصلبوه، إنما فعل ذلك عن رضا وطواعية من نفسه ليحمل أوزار أمتي. أثقال النصارى هيهات هيا، تلك أفاء تلك أكاذيب وأضاليل أصلا وفرعا. الرب لم يقتل، ولو كان عيسى كذلك لنتغلب على اليهود. تلك أكذوبة، ذلك ضلال مبين لم على أن عيسى وهو بشر لم يصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولم يحمل أوزارهم ولم يحمل أحد وزر أحد، ولكن هناك الشفاعة. ولا شفاعة إلا بعد إذن الله، ولا شفاعة إلا في مؤمن. أما الكافر فلا شفاعة عليه ولا شفاعة له، والمؤمنون يشفعون إن أذن الله لهم بالشفاعة. والشفاعة العظمى تكون خاصة بسيد البشر نبينا عليه الصلاة والسلام، أكرمنا الله بشفاعته بفضله وكرمه. وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. يا محمد نذارته وعيده رسالته إنما تفيد وإنما تخوف الذين خافوا ربهم وخافوا عذابه وآمنوا بوحدانيته وآمنوا بألوهيته. هؤلاء الذين آمنوا أسلموا لسانا وآمنوا جنانا وحققوا القول بالعمل وأقاموا الصلاة، لزموا عبادة الله في الصلوات الخمس صباحا وظهيرة وعشية وغروبا وعند الشفق. وهل من مزيد مع النوافل؟ ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، أي وهو غائب عنهم ولم يروا بعد لا قيامة ولا جنة ولا نارا، وإنما آمنوا بالغيب كما بلغهم بحقيقته رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغهم ذلك عن قول الله وكتاب الله، فآمنوا وصدقوا وأصبحوا في خشية من الله وأصبحوا في عبادة لله، وأصبحوا يؤمنوا قلبهم وينطق لسانهم وتقيم جوارحهم العبادة الصلوات الخمس. قال تعالى وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. من فعل خيرا من أحسن لنفسه، فمن أحسن إنما يحسن لنفسه. من فعل ما يزكى عليه ويثنى عليه به بأن يكون عابدا بأن يكون مؤمنا بأن يكون صالحا، الذي يصنع ذلك إنما يصنعه لنفسه. من أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. ومن تزكى فإنما يتزكى، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. إحسانه لنفسه، صلاحه لنفسه، لن يعطي ذلك لأحد غيره. لا يعطي الحسنات كما لا يأخذ السيئات أحد منه. وإلى الله المصير. هو وعيد ونذارة وتهديد. يا هؤلاء المسيئون المسرفون على أنفسهم، إلى متى وأنتم عن الله غافلون وعن رسول الله غير مستجيبين؟ فمصيركم إلى الله، الصيرورة والنهاية والعاقبة إلى الله. فسيحاسب كل نفس على أعمالها، إن أحسنت فلنفسها وإن أساءت فعليها. وما ربك بظلام للعبيد، يقول الله ويبين ويوضح ويكلف رسوله عليه الصلاة والسلام بزيادة الشرح والبيان والتفسير، ثم يجمل ذلك بكلمات تنتهي بها الآية تكون الجامعة، تكون العبرة، تكون المغزى، وإلى الله المصير. مصيرنا جميعا، أبرارنا وفجارنا، مؤمنين وكفارنا، مصيرنا إلى الله. فمن أحسن فلنفسه، ومن أساف عليها. من رضي الله قولا ورضي عملا فله الجنة. أم حق النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا أغلق أساطيلهم، جعل نفسهم بينهم، جعلهم بددا ولا تنفقهم أحدا. أعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.